بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، تداخل الذاكرين الرهبة عند ذكر الموت والتفكر في أهواله، فينقشع عن سمائهم زائغ الآمال، وترح بهم الرغبة في المبادرة إلى صالح الأعمال، وينتهزوا مواسم الخير ليملؤوها اجتهادا وسعيا في أعمال البر. وإنهم لينحون باللوم على الناس الذين يأتيهم الموت من كل مكان، ويدعوهم بصوت يصم الآذان، وهم مستغرقون في غفلتهم غير آبهين لما ينتظرهم خلف تخومه من مكابدة وآلام وسلاسل غير منقطعة من الأهوال، جزاء وفاقا لغفلتهم الطامة وحياتهم المضيعة. وللموت داع مسمع، غير أنني أرى الناس عن داعيه في غفلاتي. فلله عقلي، إن عقلي لناقص، ولو تم عقلي لاغتنمت حياتي. فإن كان ليس بين يديك يا مسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت، لكان جديرا أن ينغص عيشك ويكدر سرورك ويفزعك من سهوك حتى يطول فيه فكرك ويعظم له استعدادك، خاصة وهو قرين كل نفس من أنفاسك وكمين كل ساحة تخشاها. يقول لقمان لابنه: يا بني، أمر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل أن يفجأك. ما لي رأيتك راكبا لهواك، أظننت أن الله ليس يراك؟ انظر لنفسك، فالمنية حيثما وجهت واقفة هناك حذاك. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه، حكى فقال: أراد ملك من الملوك أن يخرج في نزهة، فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجب، فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد عدة مرات، وكذلك طلب دابة فأتي بها فلم تعجب حتى أتي بدواب فركب أحسنها، فجاء إبليس فنفخ في منخره فملأه كبرا، ثم سار وسارت معه الخيول وهو لا ينظر إلى الناس كبرا، فجاءه رجل رث الهيئة فسلم فلم يرد عليه، فأخذ بلجام دابته فقال: ويحك، ما هذا الذي صنعت؟ لقد تعاطيت أمرا عظيما، ألا تعرفني؟ اترك لجام الدابة. لي إليك حاجة. اترك شكواك لدى الحاجب حتى أعود فأنظر فيها. بل الآن. اذكرها. أنا ملك الموت. فتغير لون الملك واضطرب لسانه، ثم قال: دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي وأودعهم. لا والله، لا ترى أهلك أبدا. فقبض روحه فخر كأنه خشبة. إلهي وسيدي وسندي، أنا بك عائذ لائذ، مستغيث مستجير من تكاثف مخاوف علل سري ومن لزوم ذلك ضميري وقلبي. اللهم اجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك وعبادتك موصولة، حتى يكون الورود ورودا واحدا والحال واحدا، لا سآمة فيه ولا فتور ولا ملل ولا تقصير، حتى أسرع به إليك في حين المبادرة، وأسرع بذلك إليك في ميادين المسابقة. وارزقني من طعم ذلك اللذائذ السابغة يا أكرم الأكرمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب